أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء ملوك الناس. ثم انطلق، فلبثت مليا. فقال: أتدري من السائل يا عمر؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. كنا أيها الإخوة منذ الخطب الثماني السابقة بدأنا بهذا الحديث في مقدمات كان لا بد منها بين يدي هذا الحديث العظيم الذي جمع أمهات مسائل الإيمان والتشريع والإحسان، مما سيأتي معنا تفصيله إن شاء الله. أما وقد أتينا على تلك المقدمات في الشهرين السابقين، فإننا نبدأ اليوم بشرح هذا الحديث المبارك العظيم إن شاء الله تعالى. وقد اخترت للبداءة في شرح هذا الحديث إحدى رواياته التي وردت في البخاري، والتي تقدم السؤال عن الإيمان على السؤال عن الإسلام، لأن ذلك يتوافق مع كتاب ربنا تبارك وتعالى في قوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. ففي الآية تقديم للإيمان الذي هو أس الأعمال وأصلها وأساس كل خير جاءت به الأنبياء والمرسلون، وعليه مبنى الأعمال جميعا والتصرفات والعلائق التي أمر بها ربنا تبارك وتعالى. ولذلك اخترت أن أبدأ كما بدأت هذه الرواية بالسؤال عن الإيمان أولا، فإذا قضينا الحديث عنه دخلنا في بقية شرائع الإسلام إن شاء الله. قال: أخبرني عن الإيمان. وقبل الإخبار عن الإيمان حديث طويل حول دخول سيدنا جبريل وجلوسه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وآداب كثيرة هامة جدا أرجأت الحديث عنها لألحقه بسؤاله عن الإحسان. فسؤاله عن الإحسان يتضمن حديثا طويلا فيه الكلام على الآداب في المجالس والآداب مع العلماء وآداب العالم والمتعلم وغير ذلك إن شاء الله تعالى. قال: أخبرني عن الإيمان. وفي رواية قال: أخبرني ما الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. وقبل الحديث الذي يتعرض إلى الأدلة الكافية الوافية التي لا يحتاجها أحد إذا استعمل عقله وتبصر في حياته ونظر في نفسه ونظر في خلق الله عز وجل، من فعل ذلك فليس هو بحاجة إلى دليل على وجود الله تبارك وتعالى. ومع ذلك فإن العلماء لم يألوا جهدا رضي الله تعالى عنهم في إقامة الأدلة ونصب الأمارات الواضحة البينة التي لا يستطيع أن يكابر معها معاند أو جاحد في إثبات أركان الإيمان كلها كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. قبل الخوض في هذه الأدلة على إثبات أركان الإيمان هذا، لا بد من الإشارة إلى أن هذا الإيمان ليس أمرا عاديا يستكن في النفس، بل حقيقة هذا الإيمان إذا سكنت في القلب فإنها بطبيعتها سوف تنعكس على جوارح صاحبه وعلى سائر أعضائه، ثم تصبغه صبغة كاملة في سائر علاقاته مع البشر جميعا، حتى تكون هذه العلائق للعبد مع نفسه ومع زوجه وأهله وعشيرته ومع الناس أجمعين، ثم علائقه مع ظواهر الكون كلها في السماوات والأرضين، أن تكون علائقه معها جميعا تنبع من معنى هذا الإيمان. وهنا لا بد أيضا من الإشارة أن هنالك فارقا كبيرا سوف أضع يدي على بعض ملامحه اليوم، ثم آتي على ذلك بالتفصيل إن شاء الله تعالى حين الحديث عن الإسلام والإحسان، عن بعض الملامح التي لا بد أن تميز المؤمن عن غير المؤمن. ليس المؤمن الفرد فحسب عن الكافر فحسب، وإنما المجتمع المؤمن كذلك له سمات وملامح ومميزات تصدر عنه وتظهر عليه تفرقه تفريقا كبيرا عن المجتمع الكافر الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. فالإنسان المؤمن كما ذكرت تصدر كل تصرفاته نابعة من هذا الإيمان، وهذا أمر لا بد منه إذا كان العبد مؤمنا حقا. بل إن بعض علماء الإسلام جعل انطلاق آثار هذا الإيمان على الجوارح وتطبيقه وتطبيق مقتضاه والعمل به جزءا لا يتجزأ من الإيمان، حتى إن بعضهم غالى في ذلك فجعله جزءا بل ركنا من أركان الإيمان، فمن آمن وأذعن وقبل ورضي بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما ثم ارتكب المعاصي والكبائر فإنهم لا يعدونه من أهل الإيمان ولا يعدونه من أهل الجنة. وهذا من آراء المعتزلة الذين كنت قد حدثتكم عنهم في مقدمة سابقة من مقدمات هذا الحديث، وليس هذا رأي أهل السنة والجماعة، إنما رأي أهل السنة والجماعة أن هذا الإيمان هو مناط السعادة في الدنيا والآخرة، وهذا الإيمان هو إذعان وقبول وتسليم في القلب لأركان الإيمان التي جاءت في هذا الحديث، وسآتي على شرحها إن شاء الله. ثم بعد ذلك أن يعبر المرء عن هذا الإذعان بكلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. نرى هذا أيها الإخوة، هذا الأثر الذي لا بد منه والذي عبر عنه الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه في كتابه العظيم الإحياء، يقول إن أشبه ما يشبه به هذا العبد الإنسان لأن قلبه عبارة عن ملك من الملوك، وأن الجوارح كلها، كل الجوارح بلا استثناء، إنما هي عبارة عن جنود تحت سيطرة هذا القلب يصرفها كيفما يشاء، ولا تستطيع جارحة من الجوارح لا العين ولا الأذن ولا اليد ولا الرجل ولا جارحة ولا حاسة تستطيع أن تتصرف بأدنى تصرف إلا بإذن هذا القلب، فإذا أصدر القلب إرادته إلى جند من جنوده فإنه ينطلق إلى العمل بإذن الله تبارك وتعالى وخلقه وتدبيره. فالقلب إذن هو الذي يوجه هذه الجوارح. فإذا كان القلب مؤمنا بالله تبارك وتعالى الإيمان الصحيح الذي ورد على لسان الأنبياء والمرسلين، فسيصبغ جوارح العبد كلها ظاهرا وباطنا، سيصبغها بصبغة الإيمان. وإن لم يكن هذا القلب المسيطر على هذه الجوارح، إن لم يكن مؤمنا، فستنطلق هذه الجوارح بتوجيه هذا القلب بكفر وضلال وعمى، وبتوجيه مادي محض لا يصدر إلا عن الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه وأهواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. أيها الإخوة، هذا أمر نرى أمثلته واضحة أمام العيان. نرى تصرفات المؤمن الحق كيف تفترق فرقا واضحا بينا عن تصرفات الإنسان الذي لا ينبعث إلا من المادة وحدها ولا يعبد الله عز وجل ولا يعرفه، كيف تكون تصرفات هذا وذاك. وسأضرب على ذلك بعض الأمثلة التي وردت في نصوص شرعنا الحنيف. انظروا أيها الإخوة مثلا إلى العبد إذا وقع في أزمة أو شدة، كيف يكون تصرف المؤمن وكيف يكون تصرف الكافر. كيف كان على سبيل المثال سيدنا موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما ابتلي بقتل ذلك الرجل القبطي، بعد أن قتله وقضى عليه قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. قال: ربي إني، توجه إلى الله مباشرة: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. ثم لما خرج من البلد خائفا من الظلمة أن يوقع به، كذلك كان في كامل مشاعره متوجها إلى الله عز وجل، فخرج منها خائفا يترقب، قال: ربي نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال: عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وكذلك لما وصل إلى مدين وفعل فعل الخير فسقى للبنتين الضعيفتين، قال: فسقى لهما، ثم تولى إلى الظل فقال: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. هكذا شأن العبد المؤمن الذي لا يستطيع إلا أن يظهر إيمانه على جوارحه أولا، ثم هو يعود في سائر أحواله وفي سائر ما يأتي عليه من المصائب والمحن أو النعم والخيرات، في جميع ذلك يكون متوجها بقلبه إلى الله تبارك وتعالى. انظروا إلى سيدنا يونس على نبينا وعليه الصلاة والسلام حينما ابتلي ذلك الابتلاء، وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ظن أن لن نضيق عليه، فضيق الله تبارك وتعالى عليه وألقاه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وأمثلة كثيرة تجدونها في كتاب الله تعالى كلها تدل على هذا المعنى، أن المؤمن دائما وأبدا وفي كل أحواله وأطواره ملتجئ بكليته إلى الله تبارك وتعالى. وانظروا أيها الإخوة في الشق المقابل، كيف يكون العبد الكافر الذي لا يعرف معنى الإيمان ولا يوجهه قلبه إلا إلى المادة والاعتصام بالمادة. في حديث سيدنا نوح مع ولده الكافر ونادى نوح ابنه وكان في معزل قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أب مخلص مشفق ناصح يدعو ولده لأن يكون مع ركب المؤمنين وفي مركبهم لينجو في الدنيا والآخرة. انظروا كيف كان جواب الولد الكافر، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. لم ير في عينيه وفي بصيرته إلا أعظم ما يقع عليه بصره وهو الجبل، فاعتصم به ولم يعتصم بالله تبارك وتعالى لأنه لا يعرف للإيمان معنى من المعاني. وكذلك أيها الإخوة، ترون في سائر التصرفات كلها أمثلة واضحة بينة على الفرق الشاسع بين المؤمن وغير المؤمن. فالمؤمن مثلا حينما يتلقى نعمة من الله عز وجل، ونعم الله عز وجل كلها إنما هي بفضله وخلقه وتقديره، ومن جهل العبد ومن قلة بصيرته ومن ضعف نظره في هذه الحياة يظن أن النعمة تصب عليه بشطارته أو بحنكته ودهائه وفهمه، وهو يعلم أن ممن حوله يوجد من هو أذكى منه وأقوى منه، ومع ذلك لم يوسع له في الرزق ولم يعطى هذا العطاء. ويوقع الله بصره على أمثلة كثيرة من هذا، وإن لم يكن مؤمنا فإنه لا يرتدع ويبقى ينسب الأمر إلى نفسه وقوته وذكائه وفهمه. تلقي النعمة من الله تبارك وتعالى، انظروا كيف كان مثلا من أعظم النعم التي صبت على عبد من عباد الله تبارك وتعالى حينما تمنى سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن يحصل على عرش بلقيس، الخصم الذي كان في وجهه والذي كان يمثل دولة عظيمة من دول الكفر في أقصى الأرض بعيدا عنه، كيف تمنى ملتجئا إلى الله تبارك وتعالى أن يوقع هذا الخصم في قبضته حتى يدله على الله تبارك وتعالى وحتى يدله على معاني الإيمان الصحيح. قال أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. فلما رآه مستقرا عنده، لما حصل على هذه النعمة العظمى وهو عرش خصمه، حتى إذا جاء هذا الخصم وجد العرش العظيم ذليلا بين يدي سيدنا سليمان على نبينا وعليه الصلاة والسلام، أذعن واعترف بقوة سيدنا سليمان التي يستمدها من ربه تبارك وتعالى، وجاء خاشعا متواضعا ذليلا بين يدي الله عز وجل. لما رأى هذه النعمة العظيمة وأمامه عسكره وقواده وجنوده وأمته، لم يتعاظم ولم يتفاخر بهذه القوة التي أوتيها، إنما مباشرة فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. أمثلة على هذا في تلقي النعم، هكذا العبد المؤمن يتلقى نعمة ربه تبارك وتعالى ليس منتفخا ولا متعنتا ولا متعجفا، إنما بالخضوع والذل بين يدي الله تبارك وتعالى مستجيبا لأوامره منتهيا عن نواهيه. هكذا كنا نرى حال رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل كنا نرى ما هو أعظم من ذلك بكثير، حينما خرج من المدينة المنورة لا يمتلك شيئا من حطام الدنيا أبدا، فقيرا مسكينا، لما خرج إلى غزوة هوازن وفتح الله تبارك وتعالى عليه ووزع هذه الغنائم على المسلمين، كان نصيبه صلى الله عليه وسلم الذي يتصرف فيه كيفما يشاء. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يأخذ نصيبه من الغنائم ما كان يدخر لنفسه شيئا أبدا، إنما كان يصرف سهمه كله على الفقراء والمساكين وما يريه إياه الله تبارك وتعالى. لما قسمت الغنائم وكان نصيبه صلى الله عليه وسلم واديا عظيما بين جبلين مملوءا من المواشي والأنعام، ووقف في أعلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم يطل على هذه النعمة الضخمة التي هبطت عليه من جراء بركة الجهاد في سبيل الله، وقف ينظر إليها ويشكر الله عز وجل، فإذا بصفوان بن أمية بجانبه يقول: يا رسول الله، هذا كله لك؟ قال: نعم. أعجبك هذا يا صفوان؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هو لك؟ قال: هو لك. وخرج عن ملكه كله وعاد صلى الله عليه وسلم مسكينا كما خرج من المدينة المنورة. ولكن هذا العطاء الذي أنفقه رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحظة واحدة كان من جرائه أن يرجع صفوان وهو سيد قريش بلا منازع، أن يرجع إلى قريش فيثبتها حتى يجعل إيمانها كالجبال الراسيات، ويقول: لقد جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر أبدا. ليس هذا هو الشاهد في هذا الحادث، إنما الشاهد فيه كيف تلقى صلى الله عليه وسلم النعمة. تلقاها وهو ينظر إلى المنعم تبارك وتعالى، تلقاها وهو لا ينشغل بها عن شكر ربنا عز وجل، تلقاها لينفقها في سبيل هو من أعظم سبل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وكان إنفاقها في ذلك السبيل من أعظم أبواب نصر الدعوة إلى دين الله عز وجل. هكذا يتلقى المؤمن نعم الله تبارك وتعالى، فكيف نتلقاها نحن يا ترى؟ اللهم أكرمنا بتلقي نعمك على ما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. انظروا أيها الإخوة في الشق الثاني، كيف يتلقى الإنسان ابن المادة الذي سكنت المادة قلبه فتعفن فيها، كيف يتلقى نعمة ربنا تبارك وتعالى ولا يرتدع حتى ولو ذكر فيها كأن على قلبه وعلى بصره غشاوة. قارون الذي كان من قوم موسى والذي حدث عنه ربنا عز وجل فقال: وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، ما إن مفاتحه، مفاتح هذه الكنوز، لتنوء بالعصبة أولي القوة. إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: ماذا قال بعد هذا التذكير وهو يرى نعمة الله عز وجل عليه؟ قال: إنما أوتيته على علم عندي. نسي الله عز وجل الذي أنعم عليه، بل تناسى نعمة الله وفضله عليه، ونسب تلك النعمة كلها إلى علمه وفهمه وذكائه، فأهلكه الله تبارك وتعالى شر مهلك، وكان عبرة وعظة للمؤمنين والكافرين إلى يوم القيامة. هذه السمات أيها الإخوة، سمات الإيمان، تتضح على العبد بشكل واضح بين، وسمات الكفر والمادية كذلك يتضح على ظاهر العبد بشكل بين. وكذلك أيضا المجتمع المسلم المؤمن الذي يهتدي بهدي الله ورسوله، والذي يؤمن بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر، هذا المجتمع لا بد أن تظهر عليه ملامح الإيمان، ولا بد أن تنسكب عليه الطمأنينة كاملة من الله تبارك وتعالى، ويجعله الله تبارك وتعالى من خير المجتمعات: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس. وكذلك كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وجه إليهم هذا الخطاب كانوا خير الناس في الدنيا وخير الناس في الآخرة إن شاء الله. وأما المجتمع الكافر الباغي، هذا المجتمع الذي لا يعرف إلا الدنيا ولا يعرف إلا المادة ولا يعرف إلا الدهرية كما ذكرهم ربنا تبارك وتعالى، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهم لا يعرفون، أهل هذا المجتمع لا يعرفون قيما تحكم تصرفاتهم، ولا يعرفون مبادئ تحكم علائقهم مع بعضهم البعض، ولا يعرفون معنى من المعاني السامية. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، هكذا نظرة المجتمعات المادية التي سنأتي إن شاء الله على تفصيل واسع في ملامحها كما نرى ذلك بأم أعيننا وكما حدثنا التاريخ عن السابقين إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يأتي من الخطب في شرح هذا الحديث العظيم، حديث سيدنا جبريل عليه السلام. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم والمسلمين بذلك، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر